إذا كنت من المتابعين لهذا البرنامج وأقرأ كتبا فقهية كثيرة وأتعرض لأسئلة فقهية من الناس وأكون أعرف الإجابة عليها، فما هو الأفضل، كتمان ما أعرفه خوفا من عدم الدقة في النقل أم الإجابة حسب ما سمعت؟ جزاكم الله خيرا. الواجب أن تجيب حسب الأسناد، لا تجيب ولا تنقص، لكن ضابطا للفتوى تقول سمعت فلان أفتى بكذا وكذا، تنسب الفتوى إلى العالم سنترتين، إلا إذا كان المستفتي يستطيع أن يذهب إلى العالم وهو منه قريب وأنت تخشى أن يكون في كلامك شيء من الزيادة والنقص، فلا مانع أن تحتاط وترشد إلى العالم حتى يسأله. أما إذا كنت لا عندك شك بل عندك يقين في الفتوى تخبره بها إخبارا أنك سمعت المفتي فلان قال كذا وكذا أو العالم فلان قال كذا وكذا، يعني التعاون مع أخيك على خير. والله يقول تعاون مع البر والتقوى، فأنت إذا أخبرت فقد عنده على خير وكفيته المؤونة، لا سيما وقد يكون العالم بعيدا عنه قد يكون العالم ثقة في الذهاب إليه، فالحاصل أنه لا بأس أن تخبره بالفتوى التي أتقنتها وضبطتها وحفظتها لنصها وتنسبها وتنسبها إلى صاحبها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.